الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النقل عن أهل العلم في تقرير المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة في صفات الرب تبارك وتعالى، وأنهم يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت، ولا يخوضون فيها بتكييف أو تمثيل ولا بتحريف أو تعطيل. وهذا نقل أورده رحمه الله تعالى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، كتاب الفقه الأكبر. قال: رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي. وشيخ الإسلام بن تيمية يشير بهذه الشهرة إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة، ومن أهل العلم من يشكك في نسبة الكتاب إليه، لكن الكتاب اشتهر بين خاصة الأحناف وتناقلوه وتداولوه ورووه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكثرت أيضا الشروحات له. فهذه الشهرة تفيد صحة نسبته إليه، أو على أقل تقدير أنه من إملاءاته وتقريراته، وكتبها عنه بعض تلاميذه، فتكون إما أن يكون ألفه رحمه الله، أو يكون تقريرات قالها في مجالسه وكتبها عنه بعض تلاميذه. قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر. سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر، وهذا فيه أن من المتقرر قديما أن الفقه فقهان، أكبر وأصغر، وكل منهما داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه الأكبر أولى من حيث المكانة والمنزلة، لأنه الأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى، وهو الاعتقاد والتوحيد وأصول الدين. هذا هو المراد بالفقه الأكبر. يراد بالفقه الأكبر ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد وأصول الدين التي عليها يقوم، ويراد بالفقه الأصغر الأحكام العملية تفاصيل العبادات. فيقول: سألته عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب. وفي كتاب الفقه الأكبر زيادة قال: لا تكفرن أحدا من أهل القبلة بذنب. وهذا القيد مهم، ومع حذفه فإنه هو المراد، لا تكفرن أحدا بذنب، أي أحدا من أهل القبلة. والمراد بذنب أي دون الشرك والكفر بالله، لأن ذنب الشرك ناقل من الملة ومخرج من الإسلام. فإذا كان الذنب كفرا أو شركا أكبر ناقل من الملة، فإن من اقترفه يكفر ويخرج من الملة. فإذا قوله لا تكفرن أحدا أي من أهل القبلة بهذا القيد، وقوله بذنب أي دون الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولا تنفي أحدا، ولا تنفي أحدا به أي الذنب من الإيمان، ولا تنفي أحدا به من الإيمان. ونفي الإيمان، قد يراد به أصل الإيمان، وقد يراد به كمال الإيمان الواجب. وجاءت الشريعة بنفي الإيمان عن من اقترف الكبائر أو ترك بعض الواجبات، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومثل لا إيمان لمن لا أمانة له، ومثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في السنة والتي فيها نفي الإيمان. ويكون النفي يراد به نفي كمال الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب. فهنا قول لا تنفي أحدا به من الإيمان يراد به إخراجه من الإيمان. أما نفي كمال الواجب في ضوء ما دلت عليه الأدلة والنصوص، فإن مقترف الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. قال: وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر، أي كونك لا تكفر هؤلاء لا يعني أنك تتركهم، بل تقوم بالواجب الذي هو الدعوة والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعمل على إصلاح الناس وهدايتهم. وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا فيه أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالأمر كله بتدبير الرب سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، أي منهم من الصحابة. فحذر من التبري من الصحابة أو أحد من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، وجميعهم يوالون ويحبون، وتعرف لهم مكانتهم وقدرهم ومنزلتهم، ولا يكون الولاء لبعضهم دون بعض، مثل طريقة الرافضة يزعمون زعما أنهم يوالون أهل البيت ويعادون من سواهم وضدهم الناصبة، فالولاء يكون لجميع الصحابة والمحبة لجميع الصحابة ونفي الغل لجميع الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فلا يتبرأ من أحد منهم، بل كلهم لهم في القلوب المحبة ومعرفة القدر والفضل والسابقة بالخير، ولا أيضا يكون الولاء لبعض دون بعض، بل جميعهم يوالون ويحبون رضي الله عنهم وأرضاهم. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، ولعل المراد هنا والله تعالى أعلم في التفضيل أيهما أفضل، وهذا فيه التوقف، فيه التوقف في هذه المسألة، مسألة التفضيل. لكن كلمة أهل السنة استقرت على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير، خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، أي فقه الاعتقاد والتوحيد وأصول الدين التي عليها يبنى دين الله سبحانه وتعالى وعليها يقام، خير من الفقه في العلم. وهذا فيه التنبيه، ومر مع النظير ذلك، التنبيه على تعلم الإيمان والبدء به، تعلم الإيمان والبدء به قبل الخوض في تفاصيل الأحكام وتفاصيل الشرائع، لأن الإيمان هو الأساس الذي عليه يبنى دين الله تبارك وتعالى. فالفقه الأكبر الذي هو أصول الدين وأسس الدين التي عليها يقوم دين الله تبارك وتعالى خير، وخير هنا أفعل تفضيل، من الفقه في العلم، أي في تفاصيل العلم وتفاصيل الأحكام. وهذا فيه تأكيد ما سبق أن الفقه فقهان: أكبر وأصغر، والأكبر هو الاعتقاد والأصغر هو تفاصيل الأحكام، والأكبر خير من الأصغر، أي أعلى مكانة وأعظم درجة، وكيف لا وهو الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى، وأعمال العباد مهما كثرت لا تنفعه إلا إذا كانت قائمة على أساس صحيح من أصول الإيمان والقواعد الدين التي عليها يقوم. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع الكثير من العلم، خير من أن يجمع العلم الكثير، نعم خير من أن يجمع العلم الكثير، أن يعلم كيف يعبد ربه ويعرف الأساس الذي يبنى عليه دين الله، وأن عبادة الله بالتوحيد والإخلاص وحسن الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف كيف يعبد ربه ثم يباشر العبادة مخلصا لله سبحانه وتعالى محسنا التقرب إليه جل وعلا، خير من أن يجمع العلم الكثير، خير من أن يجمع العلم الكثير، لأن مقصود العلم العمل. فإذا انشغل الإنسان على الأصول والأسس التي يقوم عليها دين الله وأخذ يجمع العلم الكثير، فهذا لا شك أنه مفرط في الأصل الذي يبنى عليه دين الله، ومفرط في العمل الذي هو ثمرة العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه.

الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على ولي الأمر ويخرج على جماعة المسلمين، هذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى، بل هذا مزج للحق بالباطل والهدى بالضلال. فالأمر بالمعروف والناهي عن المنكر مطلوب في ضوء ضوابط الشريعة وقيودها المعلومة، أما أن يجعل الأمر معروف والنهي عن المنكر غرضا للخروج على ولي الأمر والافتيات عليه وشق العصا فهذا باطل وليس من دين الله تبارك وتعالى. ولهذا قال لما سأله الرجل يأمر معروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس، انظر إلى قوله اتبعه على ذلك أناس، أي يكون له حاشية وأتباع وأعداد يتبعه على ذلك أناس، فلما يكثر الأتباع يستغل هذه الكثرة فيخرج على الجماعة. هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما يعني مثل كان يقول أليس المعروف والنهي عن المنكر أمر مطلوب شرعا؟ لما؟ قال لما وقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة الإسلام وفريضة واجبة، يعني لما تنهى عن ذلك؟ قال كذلك، يعني هو فريضة وأمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام، أي ما يحصل على هذه على يد هؤلاء في طريقتهم هذه عندما يخرجون على ولي الأمر ويخرجون على جماعة المسلمين، ما يحصل على يديهم من الفساد أعظم من الخير الذي هم يعملون على إصلاحه. فمثلا إذا وجد بعض المنكرات من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو غير ذلك من المنكرات، ثم وجد جماعة غضبوا غضبة دينية على هذه المنكرات وأرادوا معالجة الوضع في المجتمع وفي البلد، فرأوا أن إنكار المنكر يكون بالطريقة التي أشار إليها، يخرجون على ولي الأمر ويقومون هم بمباشرة الإنكار بالأيدي ومثلا بالسلاح ونحو ذلك بغرض المعالجة لمعالجة الأمر. ما يحصل على يدي هؤلاء ما يفعلون هذه الطريقة من الفساد والشر وإراقة الدماء وانتشار الفوضى واختلال الأمن وغير ذلك من المفاسد أعظم من الإصلاح الذي هم بزعمهم يريدون الوصول إليه. ومن قواعد الشريعة أن درء المفاسد مقدم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه مفسدة بينة وهذا خلل بين، فيه إخلال بالأمن، فيه إضرار بالمجتمع، فيه شيوع الفوضى، فيه أيضا تسلط المجرمين، عدم استقرار الناس وأمنهم في عباداتهم وطلبهم للعلم ومصالحهم المتنوعة، فيحصل مفاسد لا حد لها ولا حصر. ولهذا قال كذلك، يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر مأمور به شرعا، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة، في قتال الخوارج والبغاة، إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الأثر. عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ففيه إثبات الصفات، وفيه إثبات علو الله واستوائه على العرش، استواء على يليق بجلاله، وأن عرش الرحمن هو سقف المخلوقات وأعلاها، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله، وأن العرش فوق السماوات. فهذا كله تقرير لهذا المعتقد. قال: قلت له: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض ماذا تقول فيه؟ قال: كفر، لأن البراهين والدلائل على كون الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه علي على خلقه وأنه فوق مخلوقاته والقاهر فوق عباده، الدلائل على ذلك كثيرة، مثل ما قال ابن القيم وهو يتحدث عن أدلة العلو: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفاني، يعني يقصد أن الأدلة على علو الله بالآلاف، ودل على علو الله الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، وسيأتي تقرير الدليل، دليل الفطرة ودليل العقل على علو الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها اجتمعت، فمن جحد ذلك فقد كفر، ومن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. لماذا؟ لأن هذا شك في أصل متقرر في كتاب الله وسنة نبيه، وأجمع عليه أهل العلم، ودلت عليه الفطرة، ودل عليه العقل، والشك كفر. قال: لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، أي كيف يشك والله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات؟ قلت: فإن قال إنه على العرش استوى، إن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء. والله جل وعلا يقول: أأمنتم من في السماء، في حديث الجارية أين، قال أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. قال: فإنه يكفر، لأن قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، أي التوجه إليه بالدعاء، التوجه إليه بالدعاء توجه إلى العلو إيمانا من الداعي بعلو ربه. ولهذا إذا أراد أن يدعو رفع يديه، رفع يديه، ورفع اليدين في الدعاء هذا فيه إيمان بعلو الله، وقلبه أيضا وهو يدعو متجه إلى العلو إيمانا بعلو ربه سبحانه وتعالى. لكن من يقول تعالى الله عما يقول؟ لأن من لا يؤمن بعلو الله ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين لا ثالث لهما. من لا يؤمن بعلو الله إما أن يقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، أو يقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، الذي هو العدم والعياذ بالله، فليس أمامه إلا إحدى هاتين العقيدتين. وعلى ضوء هاتين العقيدتين، ما معنى رفع اليدين بالدعاء إذا كان في كل مكان مثلا؟ ما معنى رفع اليدين إذا كان عقيدته أن الله في كل مكان؟ ما معنى رفع يديه إلى العلو؟ وإذا كان عقيدته الأخرى لا فوق ولا تحت إلى آخرة، أيضا ما معنى رفع اليدين؟ وهو من يدعو وصفه عنده وصف العدم. فقال رحمه الله: لأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وجاء أيضا في لفظ آخر أن أبا حنيفة قال لأن الله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن السفل يتنافى مع الربوبية والألوهية، يتنافى مع الربوبية والألوهية. ويكون هذا النقل جمع فيه رحمه الله تعالى أقسام التوحيد الثلاثة، جمع فيه أقسام التوحيد الثلاثة: الأسماء والصفات في بإثبات العلو، والربوبية بقوله يتنافى مع الربوبية، والألوهية بقوله يتنافى مع الألوهية. لما نقل شيخ الإسلام رحمه الله هذا النقل عن أبي حنيفة شرع في توضيح وبيان ما يستفاد من هذا النقل، قال: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف. الواقف من هو؟ هو الذي مر كلامه قبل قليل، يقول: لا أدري، يقول: لا أدري أو لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. فكيف يكون الجاحد النافي؟ كيف يكون الجاحد النافي؟ يعني الذي يجزم بنفي علو الله سبحانه وتعالى. إذا كان المتوقف اللي يقول: لا أدري في السماء أم في الأرض، يكفره رحمه الله، فكيف بمن يجحد؟ فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء أو ليس في الأرض أو ليس في السماء؟ فكيف يكون الجاحد الذي يقول: ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء، واحتج على كفره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. العبارة المتقدمة كذا في جميع النسخ: فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء كذا، واحتج على كفره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال: لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. قال: وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية. الحجتين: الأولى أنه في أعلى عليين، والثانية أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. فهاتان الحجتان كل منهما فطرية عقلية، كل منهما فطرية عقلية. معنى فطرية أي دلت عليها الفطرة وهدي إليها الناس بفطرتهم، وعقلية أي دل عليها العقل. وذلك أن علو الله سبحانه كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أيضا دل عليه العقل ودلت عليه الفطرة. والمراد هنا العلو، أما الاستواء فهو من الصفات الخبرية التي إنما تعلم بالخبر. أما العلو، علو الله سبحانه وتعالى، فهو صفة عقلية أي دل عليها العقل ودلت عليه الفطرة، إضافة إلى دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليها. بين رحمه الله ذلك بقوله: فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أن الله يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تقرير للحجتين، القلوب مفطورة على إقرار بأن الله في العلو، فهذه حجة عقلية، العقل حجة فطرية أي دلت الفطرة على ذلك، وحجة أيضا عقلية قال وعلى أن الله يدعى من أعلى لا من أسفل، فكونه يدعى من أعلى لا من أسفل وكونه في أعلى عليين، كل من هاتين الحجتين عقلية في فطرية. قال وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتابه الفاروق. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونبه أن على العادة الجمعة والسبت في الفجر يتوقف الدرس، والعود إن شاء الله الأحد بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. كتاب التوحيد اليوم بعد المغرب إن شاء الله.